السؤال الثالث صفحة 172 يقول: لماذا فقط نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من يشفع للخلق دون الأنبياء الآخرين؟ أولا يا أخي الكريم، هذا الشيء خبر جاءنا، فنحن نصدق الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نعترض عليها. وأما لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي، لأن الله عز وجل فضله وكرمه وشرفه وأعلى مقامه. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا هو المقام المحمود الذي تحمده الخلائق كلها عليه، وهذا من فضله صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق، فهو سيد بني آدم وسيد ولد آدم، وهو أفضل الخلق وأفضل أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. والحديث موضح في أن كل نبي يعتذر بعذر، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فهذا من فضل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا عظيم مكانته عند الله عز وجل، ويؤكد لنا وجوب التمسك بسنته والسير على منهاجه، ومحبته أشد من محبة أنفسنا وأهلينا وأولادنا والناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.